بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا المجلس 65 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل وأكرر نحن نقرأ هذا الكتاب سريعا ليكون عند الإنسان فقط تصور أولي واضح ثم بعد ذلك يحقق العلوم يعني بعد ذلك يقف مع كل آية مع كل حرف مع كل جملة لأن الإنسان إذا أراد أن يتقن التفسير عليه أن ينطلق أولا من معاني الحروف ثم من معاني الكلمات ثم من موقع الجملة الإعرابي واضح ثم بعد ذلك ينظر في الأسلوب البلاغي ثم ينظر في الاستنباطات ينظر في الجوانب الفقهية في الفوائد العقدية إلى آخر ما مر معنا لكن نحن قلنا الإنسان يمر على أحد التفاسير يمر عليها سريعا يكون عنده تصور أولي يكسر حاجز الخوف بينه وبين هذا العلم بعد ذلك يحقق يعني كما كان الشافعي يقول يعني من طلب علما فليدقق فيه لأنه إذا لم يدقق في هذه المسائل هذه المسائل تضيع واضح نلاحظ المؤلف في بعض أوقات يستشكل والعلم يعني من مسائل العلم الاستشكال أن يستشكل الإنسان فالذي لا يستشكل يعني هذا قلنا بين أمرين إما شيخ الإسلام وشيخ الإسلام مع ذلك استشكل عليه أشياء وإما أنه ما يفهم شيئا واضح فالاستشكال هذا وسيلة من وسائل العلم فأكرر نحن نقرأ هذا الكتاب يعني بعجلة الآن ربما في ختام سورة الإسراء تكون ختمنا مجلدين فبقي مجلدا يحتاجان إلى صبر واضح نحتاج إلى صبر ثم بعد ذلك الإنسان إذا أحب علما سيبذل وقته فيه نشرع في هذا اللقاء بحول الله وقوته في سورة الإسراء سورة الإسراء مكية أو مدنية مكية بعضهم استثنى ثلاث آيات بعضهم استثنى ثلاث آيات عدد آيات السورة 111 تسمى سورة الإسراء لذكر الإسراء فيها وتسمى سورة بني إسرائيل وتسمى سورة سبحان واضح هذه ثلاثة أسماء اشتهرت بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بسبحان الذي أسرى بعبده نعم لأن هذه الآية لأن القضية الإسراء والمعراج معجزة واضح وذكر الإسراء هنا وذكر المعراج في هنا ذكر الإسراء وأين ذكر المعراج في سورة النجم طيب من كذب بالإسراء ما حكمه شخص أنكر الإسراء ها؟ كافر طيب أنكر المعراج لما ها يقول من أنكر الإسراء كفر بالإجماع أما من أنكر المعراج فهذا حصل فيه الخلاف لأن المعراج لم يذكر صراحة بلفظ صريح يعلمه الجميع واضح فالعلماء يفرقون وهذا دليل على أن دلالات النصوص تختلف في الفهم وفي تنزيل الحكم فالحكم الجلي ليس كالحكم الخفي واضح فمن أنكر الإسراء كفر طيب أيهما أعظم الإسراء أم المعراج المعراج فلماذا ذكر في هذه السورة الإسراء يقولون من صدق بالأخف من باب أولى صدق هو أعلى من ذلك واضح أما من أنكر الإسراء كيف سينكر المعراج واضح لكن هنا ذكر الإسراء نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده معنى سبحان تنزيه وهو مصدر غير متصرف وأسرى وسرى لغتان وهو فعل غير متعد واختار ابن عربي أن يكون أسرى معنا هنا متعديا أي أسرى الملائكة بعبده وهذا بعيد والعبد هنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما وصفه بالعبودية تشريفا له وتقريبا، يعني أعلى المقامات مقام العبودية. الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مقامات بالعبودية. نعم. ليلا إن قيل ما فائدة قوله، مر معنا فإن قيل، هذا ماذا يسمى؟ فنقلة، واضح. وهناك بحث حول فائدة الفنقلة في كتاب سيبويه، هذا فقط، فائدة الفنقلة في كتاب سيبويه. نفس الكلام، لو أن باحثا بحث الفنقلة عند المفسرين، بل لو أن باحثا بحث الفنقلة عند ابن جزي، يبحث الفنقلة هذه الأسئلة وكيف أجاب عنها. يعني الآن لو أفردنا هذه الأسئلة، الآن لو سألنا شخص وقال، قال الله عز وجل سبحانه الذي أسرى، ما تعرف السرى؟ ما هو السرى؟ طيب ما الفائدة من ليلا؟ إذن فهذه فائدة الفنقلة، هو الآن سيجيب على هذا السؤال، ما الفائدة من قوله ليلا؟ نعم. إن قيل ما فائدة قوله ليلا، ما أن السرى هو السير بالليل، فالجواب أنه أراد بقوله ليلا بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء، وأنه أسرى به في بعض الليل مسيرة 40 ليلة، وذلك أبلغ في العجوبة. لو قال أسرى لتوهم متوهم أن السرى كان من أول الليل إلى آخره، لا، فلما قال ليلا يعني أسرى به في جزء من الليل، وهذا أبلغ. نعم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني بالمسجد الحرام مسجد مكة المحيط بالكعبة. وقد روي في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم في الحجر إذ جاءني جبريل. وورد في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته، قال فرج عن سقف بيتي، اختلف العلماء في الجمع، فبعضهم قال كان في البيت ثم خرج إلى المسجد، وقيل غير ذلك، لكن في هنا يذكر العلماء استشكال. نعم. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في بيته، فالمسجد الحرام على هذا مكة، أي بلد المسجد الحرام. نعم. وأما المسجد الأقصى فهو بيت المقدس الذي بإيليا، وسمي الأقصى لأنه لم يكن وراءه حينئذ مسجد. وقيل أقصى، بعضهم يقول أقصى يعني أخفض منطقة في العالم. نعم. ويحتمل أن يريد به الأقصى الأبعد، فيكون المقصد إظهار العجب. إظهار العجب. فيكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا الموضع البعيد في ليلة. واختلف العلماء في كيفية الإسراء، فقال الجمهور كان بمسجد النبي كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، وقال قوم كان بروحه خاصة وكانت رؤيا نوم حقا. وهذا قول مرجوح، لأنه لو كان رؤيا نوم ما تعجبت قريش وما أنكرته، واضح. فحجة الجمهور أنه لو كان مناما لم تنكره قريش، ولم يكن في ذلك ما يكذب به الكفار، ألا ترى قول أم هانئ له: لا تخبر بذلك فيكذبك قومك. وحجة من قال إن الإسراء كان مناما قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، وإنما تقال رؤيا في المنام، ولا يقال فيما يرى بالعين رؤيا. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ويقال فيما يرى بالعين رؤيا، ففرق بين الرؤيا والرؤية. نعم. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا بين النائم واليقظان، وذكر الإسراء، وقال في آخر الحديث: فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام. حقيقة سورة الإسراء فيها خلافات كثيرة سيأتي معنا، هذا أول خلاف، وهي خلافات كبيرة جدا، وكذلك الخلاف في فإذا جاء وعد أولاهما، هل جاء الوعد الثاني أم لا، ثم جئنا بكم لفيفا. نعم. وجمع بعض الناس بين الأدلة فقال: إن الإسراء كان مرتين، إحداهما بالجسد والأخرى بالروح، وأن الإسراء بالجسد كان من مكة إلى بيت المقدس، وهو الذي أنكرته قريش، وأن الإسراء بالروح كان إلى السماوات السبع ليلة فرضت الصلوات الخمس ولقي الأنبياء في السماوات. وبعضهم يجعل أنه أكثر من مرتين، لكن المشهور أنه مرة واحدة. وكان في أي سنة؟ حصل خلاف في السنة العاشرة أو الحادي عشرة، ومنهم من يقول قبل. نعم. نعم، أما حادثة شق الصدر فهذه حصلت يعني بعضهم يذكر مرتين، وقيل ثلاث وقيل أربع، واضح؟ أما مرتين، واحدة في مسلم والثانية في الصحيحين، التي في مسلم هي عندما شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة في بادية بني سعد، والثانية قبل عند الإسراء والمعراج. ثم يعني بعضهم يذكر ثالثة ورابعة، بعضهم يذكر الثالثة وعمره 12 سنة، وبعضهم يذكر الرابعة قبل النبوة، واضح؟ لكن ابن حجر يرجح يعني مرتين فقط. نعم. شيخنا الإسراء كانت العاشرة هجرية؟ لا، من البعثة ليس من الهجرة، من البعثة. الذي باركنا حوله صفة للمسجد الأقصى، والبركة حوله بوجهين، أحدهما ما كان فيه وفي نواحيه من الأنبياء، والآخر كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خص الله بها الشام لنريه من آياتنا. والله عز وجل قد ذكر أن الشام أرض مباركة في غير ما آية، واضح؟ ومنها من يذكر وأنجيناه إلى الأرض التي باركنا فيها، صح؟ ذكر أكثر من آية في البركة. نعم. لنريه من آياتنا، أي لنري محمدا صلى الله عليه وسلم تلك الليلة من العجائب، فإنه رأى السماوات والجنة والنار وسدرة المنتهى والملائكة والأنبياء، وكلمه الله تعالى حسب ما ورد في الأحاديث في أحاديث الإسراء، وهي في مصنفات الحديث، فأغنى ذلك عن ذكرها هنا. بل بعضهم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به كان في غاية الأدب، قال الله عز وجل ما زاغ البصر وما طغى، يعني لم ينظر، ما كان في قمة أدبه صلى الله عليه وسلم. وجعلناه هدى، يحتمل أن يعود الضمير على الكتاب أو على موسى. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ربا تكلون إليه أمركم، وأن يحتمل أن تكون مصدرية أو مفسرة. ذرية من حملنا مع نوح منادى، وفي ندائهم بذلك تلطف وتذكير بنعمة، وقيل هو مفعول هو تذكير وتذكير بنعمة نعم لطف وتذكير بنعمة، عندكم بنعمة، عنده بنعمة، بنعمه بنعمة، وقيل هو مفعول تتخذ، ويتعين معنى ذلك على قراءة من قرأ يتخذ بالياء، ويعني بمن حملنا مع نوح أولاده الثلاثة، وهم سام وحام ويافث ونساءهم، ومنهم تناسل الناس بعد الطوفان. إنه كان عبدا شكورا، أي كثير الشكر، كان يحمد الله، كان يحمد الله على كل حال، وهذا تعليل لما تقدم، أي كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قيل إن قضينا هنا بمعنى أعلمنا وأخبرنا، هنا قضاء كوني أو قضاء شرعي؟ كوني. لما؟ لتفسدوا، والإفساد لا يحب الله عز وجل، إذن فهذا القضاء قضاء كوني. قال هنا بمعنى أعلمنا وأخبرنا، كما قيل في وقضينا إليه ذلك الأمر، أن دابر هؤلاء قضاء كوني كذلك. نعم. والكتاب على هذا التوراة، وقيل قضينا إليه من القضاء والقدر، والكتاب على هذا اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الأشياء، وإلى بمعنى على. لتفسدن في الأرض مرتين، هذه الجملة بيان لمقضي، وهي في موضع جواب قضينا، إذا كان من القضاء والقدر، لأنه جرى مجرى القسم. وإن كان بمعنى أعلمنا فهو جواب قسم محذوف، تقديره والله لتفسدن، والجملة في موضع معمول قضينا. والمرتان المشار إليهما إحداهما قتل زكريا والأخرى قتل يحيى عليهما السلام. هذا من الذي يعني من المواضع التي حصل فيها خلاف في هذه السورة، لا تفسدن في الأرض مرتين. بعض العلماء يقول الإفساد الثاني هو الآن، لأن الإفساد الآن واضح إفسادهم. إذن الإفساد هل حصل المرة الأولى والثانية أم لا؟ وكذلك فإذا جاء وعد أولاهما حصل الأولى والثانية أم الثانية لم تأتي؟ هذا فيه خلاف. ولتعلن علوا كبيرا من بل بعضهم يقول الآن ولتعلن، هذا هو العلو، علو كبير. نعم. ولتعلن علوا كبيرا من العلو وهو الكبر والتجبر. من بنو إسرائيل. ولتعلن علوا كبيرا. نعم. فإذا جاء وعد أولاهما، الأولى ما يسميه العلماء بالسبي البابلي، والثانية هل وقعت أم لا؟ حصل خلاف في الثانية، أما الأولى وقعت. نعم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، معناه أنهم إذا أفسدوا في المرة الأولى بعث الله عليهم عبادا له لينتقم منهم على أيديهم. واختلف في هؤلاء العبيد، فقيل جالوت وجنوده، وقيل بخت النصر ملك بابل، فجاسوا خلال الديار أي ترددوا بينها بالفساد. روي عنهم قتلوا علماءهم وأحرقوا التوراة وخربوا المساجد وصبوا منهم 70,000. وعندما حرقوا التوراة نسيت التوراة فلم يكتبها إلا عزير. عند ذلك عندما كتبها عزير من حفظه قالوا إذن لم يحفظ التوراة إلا هذا، إذن هو ابن الله، وقالت اليهود عزيرين ابن الله. ثم رددنا لكم الكرة عليهم أي الدولة والغلبة على الذين بعثوا عليكم، ويعني رجوع الملك إلى بني إسرائيل واستنقاذ أسراهم وقتل بخت النصر، وقيل قتل داود جالو لجالوت. أكثر نفيرا أي أكثر عددا، وهو مصدر من قولك نفر الرجل إذا خرج مسرعا أو جمع نفرين. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أحسنتم الأول بمعنى فعل الحسنات والثاني بمعنى الإحسان، كان قولك أحسنت إلى فلان ففيه تجنيس، واللام فيه بمعنى إلى، وكذلك اللام في قوله وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم يعني إذا أفسدوا في المرة الآخرة بعث الله عليهم أولئك العباد للانتقام منهم. فالآخرة صفة للمرة، ومعنى ليسوءوا وجوهكم أي يجعلنا تظهر فيها آثار الشر والسوء، كقوله سيئة وجوه الذين كفروا، واللام لام كي، وهي تتعلق ببعثنا المحذوف لدلالة الأول عليه، وقيل هي لام الأمر. وليدخلوا المسجد يعني بيت المقدس، وليتبروا من التبار وهو الإهلاك وشدة الفساد. ما علوا ما مفعول يتبروا أي يهلكوا ما غلبوا عليه من البلاد، وقيل إنما ظرفية أي يفسدون مدة علوهم. عسى ربكم أن يرحمكم خطاب لبني إسرائيل، ومعناه ترجية لهم بالرحمة إن تابوا بعد المرة الثانية. وإن عدتم عدنا خطاب أيضا لبني إسرائيل، هذا حجة من يقول أن العلو الثاني قد وقع، لأنه قال وإن عدتم لعلو آخر عدنا بالهلاك. وإن عدتم عدنا خطاب أيضا لبني إسرائيل أي إن عدتم إلى الفساد عدنا إلى عقابكم. وبعضهم يجعل العلو الثاني هو علوهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فنكل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، نكل بالطوائف الثلاث ثم بأهل خيبر. نعم. نعم. وإذا قلنا وليتبروا ما علوا يعني نعم هو يعني أنهم يهلكوا مدة علوهم، وهذا ممكن. نعم. حتى المؤلف هنا لم يرجح بهذا، يعني كأنه لتقارب الأقوال، مع أنه دائما عادته يرجح يقول هذا بعيد وهذا ضعيف. نعم. ممكن هذا واحد. أو يهلكوا يعني ما غلبوا عليه من البلاد، يعني كل بلاد تغلبوا عليها. وهو يمكن أن يجمع بين القولين فيقال كانوا يهلكوا البلاد التي يتولوا عليها، فهو مفعول به وهو مدة علوهم لهذه البلاد. نعم. وقد عادوا فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته يقتلونهم ويذللونهم إلى يوم القيامة. ويذلونهم إلى يوم القيامة حصيرا، أي سجنا، وهو من الحصر، فخذوهم واحصروهم. نعم. وقيل أرادوا به ما أراد به ما يفرش ويبصر كالحصير المعروف، يهدي للتي هي أنقوم، أي الطريقة والحالة التي هي أنقوم. تقريبا الشنقيطي فسر هذه الآية تقريبا بعدة كذا صفحات، عدة صفحات فسر هذه يهدي للتي هي أقوم، فسرها بعدة صفحات، يعني اقرأوا في أضواء البيان. يهدي للتي هي أقوم، ثم ذكر يهدي للتي هي أقوم في المطاعم، للتي هي أقوم في المشارب، للتي هي أقوم في الأخلاق، للتي هي أقوم في كذا، دل على أن هذه الآية عامة. يهدي للتي هي أقوم، في أي شيء أقوم قل ما شئت، وتكلم بكلام طويل. نعم. وقيل يعني لا إله إلا الله، واللفظ أعم من ذلك. نعم. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. هذه الآيات تبدأ بطبيعة من طبيعة الإنسان، وقلت لكم لو أن إنسان، لو أن باحثا بحث صفات الإنسان في القرآن، صفات الإنسان في القرآن، خلق الإنسان من عجل عجولة، هنا ويدعو الإنسان بالشر. الإنسان دائما من طبيعته يدعو بالشر. الأم يعني تغضب من ولدها تدعو عليه، الأب يدعو عليه، هكذا دائما يستعجل ولو تأنى ما دعا على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعو على أولادكم، واضح؟ فينظر صفات الإنسان، خلق تعبون العاجلة، إذن ينظر في هذه الصفات، ثم لا يجمع هكذا فقط، ثم يبحث كيف عالج القرآن هذه الصفات، كيف عالجها. نعم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، المعنى ذم وعتاب لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، وأنهم يدعون بالشر في ذلك الوقت كما يدعون بالخير وفي وقت التثبت. وقيل إن الآية نزلت في النضر بن الحارث. وقلت لكم عندما يدرس دلالة هذه الآيات، هل هذه الآية عامة أم خاصة؟ ثم إذا قلنا خاصة، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ ثم قلت لكم ينظر كيف عالج القرآن مثل هذا، وكان الإنسان عجولا، ما ضابط الاستعجال، وهكذا يبحث سيخرج بفائدة عظيمة. لأن الذي يعني نحن الآن نتحدث عن صفات الإنسان، لكن الذي خلقه هو عارم بصفاته، إذن أنت تنطلق من يعني تأخذ صفات الإنسان ممن خلقه، واضح؟ وقيل إن الآية نزلت في النضر بن الحارث حين قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، وقد تقدم أن الصحيح في قائلها أنه أبو جهل. وكان الإنسان عجولا، الإنسان هنا وفي الذي قبله اسم جنس، وقيل يعني هنا آدم وهو بعيد، فمحونا آية الليل فيه وجهة. بعضهم يذكر قصة أن الله عز وجل لما خلق آدم دب فيه الروح فنظر إلى الجنة فأراد يتحرك، وما وصلت الحياة بعد إلى قدميه، هكذا يقولون، ثم يذكرون أن هذا يعني تفسير لهذه. نعم. فيه وجهان، أحدهما أن مراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهما. أحدهما أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهما. نعم. فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار كقولك مسجد الجامع، أي الآية التي هي الليل وآية التي فيه النهار، ومحو آية الليل على هذا كونه مظلما. والوجه الثاني أن يراد بآية الليل القمر وآية النهار الشمس، ومحو آية الليل على هذا كون القمر لم يجعل له ضوء كضوء الشمس. يقولون القمر ضوءه مستمد من الشمس. نعم. وجعلنا آية النهار مبصرة، يحتمل أن يريد النهار بنفسه أو الشمس، ومعنى مبصرة تبصر فيها الأشياء لتبتغوا فضلا من ربكم، أي لتتوصلوا بضوء النهار إلى التصرف في معايشكم ولتعلموا باختلاف الليل والنهار أو بمصير الشمس والقمر عدد السنين وحساب الأشهر والأيام وكل شيء فصلناه تفصيلا انتصب وكل بفعل مضمر والتفصيل البيان وكل إنسان ألزمناه هذا مر معنا هذا اشتغال باب الاشتغال واضح وكل شيء فصلناه يعني فصلنا كل شيء فصلناه نعم وكل إنسان ألزمناه ضائره في عنقه انتصب وكل بفعل مضمر والضائر هنا العمل والمعنى أن عمله لازم له وقيل ضائره ما قدر عليه وله من خير وشر وقيل ما قدر عليه وله من خير وشر والمعنى يعني العمل الطائر هو ما قدر لك من العمل نعم والمعنى على هذا أن كل ما يلقى الإنسان قد سبق به القضاء وإنما عبر عن ذلك بالطائر لأن العرب كانت عادتها التيمن والتشاؤم بالطير وقوله في عنقه هو كالقلادة أو الغل لا ينفك عنه كتابي يلقاه منشورا يعني صحيفة أعمالي بالحسنة والسيئات اقرأ كتابك تقدير يقال له اقرأ حسيبا أي محاسبا أو من الحساب بمعنى العدد ولا تزر وازرة وزر أخرى معناه حيث وقع لا يؤاخذ أحد بذنب أحد والوزر في اللغة الثقل والحمل ويراد به هنا الذنوب ومعنى تزر تحمل ووزر أخرى أي وزر نفس أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهذه من الآيات التي حصل كذلك فيها الخلاف وهي حكم من أهل الفترة حكم أهل الفترة نعم قيل إن هذا في حكم الدنيا أي أن الله لا يهلك أمة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسول إليهم وهناك مناظرة جميلة جرت بين الشنقيطي وبين علماء حول هذه الآية ذكرها في رحلته معه كتاب جميل جدا اسمه رحلتي إلى البيت الحرام يذكر فيه مناظرات التي جرت مع العلماء جرت عادة الشناقطة هذه من عاداتهم أنهم إذا حلوا في بلد أو مر بهم شخص يختبرونه فإن كان عالما يعني أنزله منزلته وإن كان من عوام الناس يعني لا يحتقرونه لكن ينزلونه منزلته حتى لا يعني يجهل العالم أو يعلم يعني يجعل الجاهل عالما أو العكس وقيل هو عام في الدنيا والآخرة لأن البعض هكذا اختلفوا في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فالشنقيطي كان متوقف فبعضهم قال له لماذا تتوقف وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فكان الشنقيطي يقول له اتعي ما تقول فيقول نعم فيقول له كيف تقول بقوله سبحانه وتعالى كذا فالرجل يرد وهو يقول له تعي ما تقول حتى أوصله إلى يعني دليل ما استطاع أن يقول شيء فقال له أحد الحاضرين قد قلت لك ما بقي إلا أن يعطيك آية تكفر بها نفسك لا تناظر هذا لقوته صحيح عنده كان عنده حجة فكان يقول ما تقول فيه كذا حتى عنده مناظرة كذلك ذكر المناظرة عندما استضيف في الجامعة كان يدرس ويقرر أن النار لا تفنى وكان هناك عالم أزهري يعني كما نقول هو يعني كبير القوم فكانوا يبجلونه فعندما جاء الشنقيطي كأنه يعني حس أنه يعني قل مقداره فذات يوم يعني الشنقيطي دخل في يعني أقول مكان لاستراحة الدكاترة فقال له ما تقول يا شنق تدرس الطلاب أن النار لا تفنى والنار تفنى هو قول شيخ الإسلام يعني كأنه يقول كيف تخالف شيخ الإسلام وهذا قول محمد عبد الوهاب فأراد يعني أن الناس يقولون إذا هذا يخالف عبد الوهاب كيف هذا فقال له ومن قال لك يا أزهري أن الرسول الذي بعث إلي اسمه محمد عبد الوهاب الرسول الذي بعث إلي اسمه محمد عبد الله وكان يسكن المدينة وهذا يسكن الحجاز فقال له هكذا بعد ذلك ناظره وكان مفتي المملكة موجود وكان مفتي المملكة يقول بالفناء بعد أن جرت المناظرة رجعوا إلى قول الشنقيطي وتغيرت بعض المناهج بسببه لقوة حجته. ويقولون حتى في المناظرة يتعجبون، كان يسرد الآيات حسب ترتيب المصحف، يعني كأن الرجل هذا ينظر للمصحف، يعني إذا بدأ يستدل يأتي لهم بالآية هكذا حسب ترتيب المصحف، فتعجبون من حفظه ومن استحضاره. نعم. وقيل هو عام في الدنيا والآخرة، وأن الله لا يعذب في الآخرة قوما إلا وقد أرسل إليهم رسولا فكفروا به وعصوه، ويدل على ذلك قوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. ومن هذا يؤخذ حكم أهل الفترات، واستدل أهل السنة بهذه الآية على أن التكليف لا يلزم العباد إلا من الشرع لا من مجرد العقل. مر معنا هذه المسألة في أصول الفقه، هل التحسين والتقبيح شرعي وعقلي؟ في ثلاثة أقوال، قول أول، هذا ثلاثة أقوال مشهورة طبعا، وفي هذه المسألة ثلاثة مجلدات، هناك من أفردها لأن البعض قال هذه المسألة لا ثمرة لها. أحدهم ألف رسالة دكتورة في ثلاثة مجلدات ليبين أن لها أثرا. فالقول الأول قول المعتزلة، التحسين والتقبيح والثواب والعقاب عقلي. قول الثاني قول الأشاعرة، التحسين والتقبيح والثواب والعقاب كله شرعي. أهل السنة يقولون التحسين والتقبيح عقلي وشرعي، أما الثواب فلا يكون إلا شرعيا، بمعنى أن العقل يدرك قبح الزنا ويدرك قبح الكذب ويدرك حسن الصدق، وهذا موافق للشرع. نعم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها هناك بعض البحوث يعني، وهذا يمكن أن يطبق على بعض السور، معالم العقيدة في سورة كذا، واضح، أو المعالم التربوية في سورة كذا، فيمكن أن يبحث مثلا المعالم العقدية في سورة الإسراء، أن نبحث بعض مسائل عقدية مرت معنا. نعم. ثم هذه حصل فيها الخلاف، هل هذا خلاف يؤثر أم لا يؤثر؟ نعم. في تأويل أمرنا هنا ثلاثة أوجه، أحدهما أن يكون نفس الكلام، هذه الآية من الآيات المشكلة، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا، إذن أمرهم هنا بالفسق، إذن هنا يعني بعضهم قال هو نعم أمرهم أمرا قدريا، وقيل أمرنا بمعنى كثرنا، وقيل أمرنا وهناك قراءة أمرنا مترفيها، يعني جعلناهم أمراء. نعم. الآن سيذكر المؤلف ثلاثة تأويلات، الأول أحدهما أن يكون في الكلام محظوظ تقدير وأمرنا مترفيها بالخير والطاعة فعصوا وفسقوا. نعم. فعلى هذا يكون أمرا شرعيا. والثاني أن يكون أمرنا عبارة عن القضاء عليهم بالفسق، أي قضينا عليهم ففسقوا، فيكون هذا قضاء كونيا. والثالث أن يكون أمرنا بمعنى كثرنا، واختاره أبو علي الفارسي. وأما على قراءة أمرنا بمد الحمزة فهو بمعنى كثرنا، وأما على قراءة أمرنا بتشديد الميم فهو من الإمارة، أي جعلناهم أمراء ففسقوا. والمترف الغني المتنعم بالدنيا، فحق عليها القول، أي على القضاء الذي قضاه الله. وكم أهلكنا من القرون، القرن 100 سنة وقيل 40، من كان يريد العاجلة، الآية في الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يؤمن بالآخرة، على أن لفظها عام من ذلك، والمعنى أنهم يعجل الله لهم حظا من الدنيا بقيده. هذه الآية ليست على إطلاقها. نعم. أحدهما تقييد المقدار المعجل بمشيئة الله، يعني عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهي مقيدة بخيدين. نعم. والآخر تقييد الشخص المعجل له بإرادة الله ولمن نريد، بدل من له وهو بدل بعض من كل، مدحورا أي مبعدا أو مهانا، وسعى لها سعيها أي عمل لها عملها، كلا نمد، وانتصب كلا بنمد، وهو من المدد ومعناه نزيدهم من عطائنا. هؤلاء وهؤلاء بدل من كل من كلا، والإشارة إلى الفريقين المتقدمين من عطاء ربك يعني رزق الدنيا، وقيل من الطاعات لمن أراد الآخرة، ومن المعاصي لمن أراد الدنيا، والأول أظهر محظورا أي ممنوعا. فضلنا بعضهم على بعض يعني في رزق الدنيا. لا تجعل خطاب لواحد والمراد به جميع الخلق، لأن المخاطب غير معين مذموما أي يذمه الله وخيار عباده، مخذولا أي غير منصور. انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى، هذه الآية بعضهم يسميها الوصايا، وصايا العشر. نعم. وقضى ربك أي حكم وألزم وأوجب، وهنا قضاء نوع القضاء شرعي. نعم. أو أمر، ويدل على ذلك ما في مصحف ابن مسعود، وهذه القضاء من صياغ الوجوب عند الأصوليين. نعم. ووصى ربك ألا تعبدوا، أن مفسرة أو مصدرية على تقدير بألا تعبدوا، إما يبلغن عندك، هي إن الشرطية دخلت عليها ما المؤكدة وجوابها فلا تقل لهما أف، والمعنى الوصية ببر الوالدين إذا كبرا أو كبر أحدهما، وإنما خص حاله الكبر. وإنما خص حالة، عندكم حالة بالتاء صح؟ حالة الكبر. نعم. لأنهما أحوج إلى البر والقيام بمؤنتهما لضعفهما. وانظر الوالد حال قوته يحتاج إلى برك، وإذا ضعف احتاج إلى برك أكثر، فإذا مات احتاج إلى برك أكثر وأكثر، لأنه في منع من العمل. وللأسف البعض ربما يعني يبر بوالدي حال الحياة، أما إذا مات يعني نسيهما حتى في الدعاء ربما في رمضان أو إذا تذكر. نعم. طيب قال ثم طيب قال فلا تقل لهما أف، والمعنى الوصية ببر الوالدين إذا كبر أو كبر أحدهما، وإنما خص حالة الكبر لأنهما أحوج إلى البر والقيام بمؤنتهما لضعفهما. ومعنى عندك أي في بيتك وتحت كنفك. أف حيث وقع اسم فعل معناه قول مكروه يقال عند الضجر طبعا، ولا يعني هنا أف ويدخل في معناها كل لفظ يدل على التضجر، وإنما المراد بها أقل كلمة مكروهة مكروهة تصدر من الإنسان، فنهى الله تعالى أن يقال ذلك للوالدين، فأولى وأحرى ألا يقال لهما ما فوق ذلك، مر معنا هذا قياس أولوي. ويجوز في أف الكسر، أف وهي حركات بناء، وأما تنوينها فهو للتنكير، مر معكم اسم الفعل يجوز تنوينه وعدم التنوين. ولا تنهرهما من الانتهار وهو الإغلاظ في القول، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، استعارة في معنى التواضع لهما والرفق بهما، فهو كقوله تعالى واخفض لهما واخفض جناحك للمؤمنين، وأضافه إلى الذل مبالغة في المعنى كأنه قال الجناح الذليل. واضح. استدل بهذه العلماء على وجود المجاز. واضح. نعم. ومن في قوله من الرحمة للتعليل أي من أجل إفراد الرحمة لهما والشفقة عليهما للأوابين، قيل معناه الصالحين وقيل المصبحين، وهو مشتق من الأوبة بمعنى الرجوع، فحقيقته الراجعين إلى الله. من قول مع ذلك وهو أن يقول رزقكم الله وعباكم الله وشبه ذلك، مر معنا في سورة البقرة قول معروف خير من صدقة. نعم. والميسور مشتق من اليسر، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، مفعول من أجله يحتمل أن يتعلق بقوله وإما تعرضن عنهم، والمعنى على هذا أنه يعرض عنهم انتظارا لرزق يأتيه فيعطيهم إياهم، فالرحمة على هذا ما هو ما يرتجيه من الرزق أو يتعلق بقوله، فقل لهم قولا ميسورا أي ابتغ رحمة ربك بقول ميسور، والرحمة على هذا هو الأجر والثواب. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، استعارة في معنى غاية البخل، كأن البخيل

أولئك إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد، وإنما عاملها معاملة العقلاء في الإشارة بأولئك لأنها حواص لها إدراك. والضمير في عنه يعود على كل ويتعلق عنه بمسؤولا، والمعنى أن الإنسان يسأل عن سمعه وبصره وفؤاده. وقيل الضمير يعود على ما ليس لك به علم، والمعنى على هذا أن السمع والبصر والفؤاد هي التي تسأل عما ليس لها به علم، وهذا بعيد. ولا تمشي في الأرض مرحا، المرح الخيلاء والكبر في المشية. وقيل هو إفراط السرور في الدنيا بالدنيا، وإعرابه مصدر في موضع الحال. إنك لن تخرق الأرض، أي لن تجعل فيها خرقا بمشيك عليها. والخرق هو القضاء. وقيل معناه لا تقدر أن تستوفي جميعها بالمشي. معنى جميل، لكن لو أن اللفظ يسعفه فقط. والمراد بذلك تعليل النهي عن الكبر والخيلاء، أي إذا كنت أيها الإنسان لا تقدر على خرق الأرض ولا على مطاولة الجبال، فكيف تتكبر وتقتال في مشيك؟ وإنما الواجب عليك التواضع. كل ذلك أبو العلاء المعري يقول: صاحي خفف الوطن، ما أرى أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ يعني خفف الوطن، واضح؟ لا تمشي، لا تتكبر. أنت الآن ربما، يعني هو معنى كلامه، ربما الآن تطاع على آبائك وأنت لا تدري، والدليل هذه قبورنا ملأت الدنيا، فأين القبور من عهد عاد؟ أين هم؟ كل ذا. وأظن يقول من؟ مصطفى، ما أدري، مصطفى رافع أو غيره، قال: نسي الطين أنه طين، نسي الطين أنه طين. وأظن هناك قصيدة لمن؟ إلياء أبو ماضي، نسي الطين أنه طين. الذي يمشي العجل متعجل. لا ليس فيه متعجل، بل يقولون عمر كان إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا صاح أسمع، إذا تكلم أسمع. وهذا هذا ليس فيه شيء، بل عمر رأى رجلا يسحب يعني كالمتواضع هكذا، فصفعه وقال له: لا تمت علينا ديننا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي، بل ورد النبي عليه الصلاة والسلام يسحب هذه كأنما ينحط من صبب. واضح. وفي كذلك في وصف عائشة له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنما تطوى له الأرض. ليس في شيء أنه يسرع، ما في شيء، لكن الإنسان قد يتكبر، فليس كل من مشى بسرعة متكبر، وليس كل من مشى بتباطؤ متواضع، وليس كل من لبس المرقع متواضع، وليس كل من لبس الجديد متكبر. لا، هذا شيء يقوم بالقلب. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، الإشارة إلى ما تقدم من المنهيات. والمكروه هنا بمعنى الحرام، لا على اصطلاح الفقهاء في أن المكروه دون الحرام. وإعراب مكروها نعت لسيئة أو بدل منها أو خبر ثاني لكان. أفأصفاكم ربكم بالبنين، خضاب على وجه التوبيخ للعرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، والمعنى كيف يجعل لكم الأعلى من النسل وهو الذكور، ويتخذ لنفسه الأدنى وهو البنات. ومعنى أفأصفاكم خصكم قولا عظيما، أي عظيم النكر والشناعة. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات. هذه الآيات تبدأ بوصف يعود إلى القرآن، ثم بدليل آخر بعض العلماء يذكره أنه دليل التمانع. دليل التمانع: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وحصل خلاف، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لابتغوا إلى غلبته أو لابتغوا إلى التقرب إليه. نعم. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هذا احتجاج على الوحدانية, وفي معناه قولان, أحدهما أن المعنى لو كان مع الله آلهة لابتغوا سبيلا إلى التقرب إليه بعبادته وطاعته, فيكون من جملة عباده, والآخر لابتغوا سبيلا إلى إفساد ملكه ومعاندته في قدرته, يعني كطبيعة الملوك في الدنيا التنافس على الملك. ومعلوم أن ذلك لم يكن, فلا إله إلا هو تسبح له السماوات السبع والأرض الآية. اختلف في كيفية هذا التسبيح, فقيل هو تسبيح بلسان الحال أي بما تدل عليه صنعتها من قدرة وحكمة, وقيل إنه تسبيح حقيقة, وهذا أرجح لقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. جعلنا بينك وبين الذين لا يفقهون. تخيل لو أن هذا كل شيء يسبح, مخيف. الطعام يعني كان يسبح بيد النبي عليه الصلاة والسلام, تخيل أنك تأكل شيء وهو يسبح, ربما ما نستطيع أن نبقى في هذه الأرض. لكن الله عز وجل من رحمته ما أسمعنا هذا, مع أنه دال على قدرته, لكنه رحمة بنا. نعم. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا, في معناه قولان, أحدهما أن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يستره من الكفار إذا أرادوا به شرا ويحميه منهم, والآخر أنه يحجب الكفار عن فهم القرآن, وهذا أرجح لما بعده. والمستور هنا قيل معناه مستور عن أعين الخلق, لأنه من لطف الله وكفايته, فهو من المغيبات المغيبات فهو من المغيبات, وقيل معناه ساترة. أكنة جمع كنان, وهو الغضاء, وأن يفقهوه مفعول من أجله تقديره كراهة أن يفقهوه, وهذه كلها استعارات في إضلالهم. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده الآية, معناها إذا ذكرت في القرآن وحدانية الله تعالى فر المشركون عن ذلك لما فيه من رفض آلهتهم وذمها. ونفورا مصدر في موضع الحال, نحن أعلم ما يستمعون به, كانوا يستمعون القرآن على وجه الاستهزاء, والضمير في به عائل على ما, أي نعلم ما يستمعون به من الاستهزاء. وإذ هم نجوى جماعة يتناجون, أو هم ذو نجوى, والنجوى كلام السر. رجلا مسحورا قيل معناه جن فسحرا, هذا قول. وقيل معناه ساحر. قول الثاني الثالث, وقيل من السحر, من السحر, من السحر بمعنى بفتح السين, وهي الرئة, أي بشرا ذا سحر مثلكم, يعني ذا رئة. ويطلق نقول انتفخ, تعرفون عندما انتفخ سحره يعني تكبر وتعاظم, واضح؟ انظر كيف ضربوا لك الأمثال. إذن انظر هنا رجلا مسحورا, يحتمل أن يكون هذا رجل مجنون سحر, اثنين أنه ساحر, والثالث أنه من السحر, يعني رجل عنده رئة كما أن عندكم رئة, واضح؟ فلا ميزة, لم يتميز بشيء عليكم. نعم. كما قالوا, وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. نعم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال, أي مثلوك بالساحر والشاعر والمجنون, فضلوا عن الحق فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى. ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة وأصحابه من الكفار, وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا, الآية معناها إنكارهم للبعث واستبعادهم أن يخلقهم الله خلقا جديدا بعد فنائهم, والرفات الذي بلي حتى صار غبارا وفتاتا. وقد ذكر في الرعد اختلاف القراء في الاستفهامين. نعم, هذا الاستفهام المكرر مر معنا كم مواضع؟ 11 موضع, أولها في سورة الرعد. قل كونوا حجارة أو حديدا, المعنى